حصريا على موقع دي جي كيمو. وانا مش هتني المكالمة في ثواني العدة مستعدة مش شايفك حاملة هلفوت مش حمل المغامرة ريح يلا يا ابو شفة حامة من هنا على قبرك اجري يلا جنستك طلعها لما تتصور اجيب عيني اللي بيهري مكان ادور باسم سمرة ده منفع اضطرتني نخبطك خبطت في الوش شفلة نص ما تخربش زي ما تحب انا ما بجلوش استحمل رد استعباطك تضحكتي معايا تبقى ليلتك سودا علشان نكشت عم حذرتك ياما وفوقتك انك ليك دقرة واديني عملت اللي قول عورتك انت واللي جيبه عالبايز وانت هلس منه دي حقيقة فعلا انا من المنتاز انتو مننا ناسية كويس ابيامي جيتنا دي فيها رياسة جوه في خالد ابن الوليد جنتل يا اخوة جنتل ده حمو الغيت سخي عالسخي بس مش كويت طبع رجولة وقلب حديد خوف عز ما انا ماشي بدنجل اخصمي بسلاح جاي اتقبل كلها بتزوم وبتستهبل ومعاها سلاح رحت رفع مطوتي متحاول انتو بداتوا بس اتكامل عيني شايفكوا كان جثة تسول ما فيكوش سفا حطيتوا نفسك بس انا كسرت بنفسك كفرة لكن انا بعترتوكو طولي صدفة وصوتوكو انما على بطنوك بكفنكو هترجعوا لاموك لو فيكو شجاعة بقولوك طولي صدفة وصوتوكو عمال تتصور بالمط ومتحامي في كام جثة وانت انت وهم اخر كوميديا وتقولوا خصمنا نفسكوا تتصيطوا على حس طلعين وتندبوا في قس لكن عالملأ والرسمي بقولكوا حمراء طمني عليا اللي وجودي بيحرق فيك ايه ده لسه كمان هديك عيش بقى دور المتخطى يا شاسع يا واسع يا اللي بستير شطالع اسمك مشهور في الشارع مرشد للحاكم الاكبار صورتك في السلسله بتاعتي مش بتفارق لحظه رقبتي فعلا اقرب حد لقلبي ومعاكي مفاتيحه ضحكتك تركن ضحكتي سدهم فعلا امريت كل اللي قبلك كنت عارفهم ولا جيت حسبهم رفع استشوار وشك يطول فعل خطر تخطأ تاخد اوسخ جرار يعمل بركه في وشك احاول سوري عليه زعل جيت عالسكه مفيش افراط كشتي ده انا ماشي بعلان بخرب بخبط مش بتهاوي عاوز تتصيط صيطات انكش وانا انكش واخبطك قلبي المجنون هينطقك خد فيديو السين اعمل محضر واسترنا اما انا كده كده ابني كسر نفسك تتنزل اراضيك هتلاقي اسمك بقى من عقاريد سامع اساطير بس شايف حبة فرافير كتبو هري وشغل كبير بس مفيش جرى للفعل شوف مين هيحل جيت مع واحد مش بيميل وانت بقى مش بتكمل كنت تقول من الاول كنت زغط دايرة خطيرة اصغر شبل باحسن سيرة وحمال الدايرة ناس كتيرة يفهم يا غشيم خالد ابن الوالد الوحوش في اجنت القاصر الوشوش حمو لغتي ورد الوردوش جنتل وزعيم بسم الاتان المحمود ده احمد جمال واللي بيمسك في الاندان اسلام ابو لامونة ميسا يا كبير احمل على الحام عايش دي سيرته بجد عنا كام ده حمو حشمة احلى معاملة تكسب وتكسب ياما وكتير من يوم ما فارقنا في احزان مش بتسيب قلبنا زمان اغلى مالي احمد عثمان في الجنة اكيد اسلام الاسم حصريا على موقع دي جي اسمك مشهور وقت الكوكب وغازل جنرال ده قلبه مميت